عبد العال هلال. نالك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا، فاخترنا لك على الشرق الأوسط. واشوفك بكره بقى ان شاء الله الساعه 5. الله مستعجل عليا منعم، ما ده احنا واقفين نرغي مع بعض. لا معلش، عشان تطلع انت بقى للست بتاعتك، زمانها مستنياك. والنبي تسكت يا مدبولي، ما تجيبش سيرتها ابدا. ليه كفالة الشر؟ تصور يا مدبولي، عمري في حياتي ما دخلت البيت مره وقابلتني بابتسامه واحده. يا ساتر، ليه الكلام ده بقى؟ عمرها ما استقبلتني الا وبوزها مال وشمال. ابقى داخل البيت كاني بالظبط داخل المحافظه، دايما كده مكشرالي عن انيابها. الحالة دي بقى اللي عندها حالة سيكولوجية نفسية، بنسميها احنا يا علماء النفس فقر عاطفي. فقر عاطفي؟ ايوة. وفقر عاطفي ده يطلع ايه؟ زي ما يكون عندك مثلا فقر دم. تقدر تشتغل يبقى لك نفس؟ لا. لما يكون عندك فقر نظر تعرف تفرق بين الالف وكوز الذرة؟ لا. لما يكون عندك فقر ذكر تقدر تفنجر، تقدر تفرفش وتهيص؟ لا ابدا. الحاله اللي عند مراتك دي اسمها عندنا احنا سيكولوجيست نفسيست فقر عاطفي. طيب والحاله دي تاخد لها شربه مثلا؟ شربه ايه يا جدع انت يا جاهل؟ امال تاخد لها ايه؟ ما تاخدهاش حاجه ابدا. كل اللي هي محتاجاه شويه عطف وشويه حنان. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني كلمتين منك رومانتيكي على شوية غزل كلاسيكي تنفك على طول عقدتها وتعيد البوزها ويبقى طبيعيكي. طيب يا اخويا ربنا ما يحرمناش منك، نجرب. بس المهم تبتسم. ابتسم. المهم تبتسم كده اهو. ايوه كده اهو. طيب مع السلامة يا منعم، ومتشكر قوي. العفو، اجمل انت بقى وانا حفوت عليك كمان شوية عشان اطمن على النتيجة. طيب المهم تبتسم. طيب. سلام عليكم. مع السلامة يا منعم. يا مسهل، استعنا على الشقة بالله. المهم ابتسم كده. يا ام خديجة، ام خديجة مين؟ انا يا اختي جوزك. انت جات العشاء عندك تحت المرتبة. انت مش واخدة بالك ولا ايه؟ واخدة بالي من ايه يا ابن العادي؟ خوخو خوخو حبيبتي. بسم الله الحفيظ، جرالك ايه يا رجل؟ خوخو خوخو حبيبتي يا دي النايبة. ما تتصوريش قد ايه يا خوخو من ساعة ما خرجت من البيت وانا مشتاق ارجع لك تاني. بقيت من فرحتي وانا ماشي في الشارع عمال اترقص واغني. تترقص وتغني؟ اي والنبي بترقص واغني حتى شوفي تربيت تربيت. ينيلك يا دراجل ينيلك. عقبال املتك. ايه بقى ده انا بتكلم معاها دلوقتي وبتفاهم معاها باللويندي. لويندي؟ امال يطلع ايه اللويندي ده بقى؟ الله ده مذهب جديد. مذهب؟ اه اسمه اللويندي. امال ازاي بقى؟ مش فيه المذهب الرومانتيكي والمذهب الكلاسيكي؟ اه اهو المذهب بتاعنا ده المذهب اللويندي. اللويندي؟ اللويندي. ازاي بقى اللويندي ده؟ اقول لك ازاي. اه انت عارف ان مراتي كثيرة الاسئلة. ايوه تسأل كتير. يا ساتر آه. يا رب اعوذ بالله. رحت جامع الاسئلة اللي في الدنيا اللي ممكن انها تسألها. ورحت مجاوب عليها. ورحت منمر كل اجابة. وحطيت ده كله في دفتر. ايوه وشلته. كويس. تيجي هي تسأل السؤال. بدل انا ما جاوب عليه. وتقعد هي تقول لي مش فاهمة وافهمها. اقول لها على نمرة الاجابة. تروح فتح الدفتر. تقرأ نمرة الاجابة. فهمت ما فهمتش عنها ما فهمت. ايه ده بقى؟ ما يعني مثلا لما تقول لك صباح الخير تقول لها ايه؟ صباح الخير. تسعة. تسعة دي يعني صباح النور؟ لا ده عندكم انتوا. امال يعني ايه؟ انما عندنا احنا يعني غوري من وشي. اضرب الرمل وافتح البخت واشوف زين ابين ابين زين. أم واحدة قالت لها تعالي يا أختي تعالي يا ست الحج. قالت لها نعمين من عيني جيالك وبختك شايفالك. تعالي يا أختي قولي لي أقعدي شوفوا لي بختك. قلت لها قبل ما أقول لك كلام هتدفعي كام؟ ارمي بيضك يا شابة تسمعي كلام حبة حبة. خدي وشوش الودع وعين عزولك تنقلع. هاتي يا أختي يا ترى العرسان ما بيرضوش بيا ليه؟ يا ترى العرسان ما بيرضوش بيا ليه؟ هاتي بسلامتك اسمك إيه؟ اسمي فلة يا اختي. عاشت الاسامي في الشارع فلة وفي البيت علة. في شغل البيت تتلتي بالاحمر والبدرة تتولتي. باين عليك وحدانية وفي البيت فردانية. اربعة خطبوك ومن غزهم كانوا حيضربوك. تلا ايوة يا اختي مع اني عجبت العريس الاولاني. تلا عجبتيه وانت راكبة الاوتوبيس وكان ظلامه مطفية الفوانيس. طيب والعريس التاني؟ قلت لها العريس التاني كان وجيهه فنجري ولونه خمر وعنبري. قعدت جنبه أمجري وصرخ وعلي عسكري. لقاك في السيما نشال. هنا القاهرة. عبد الوهاب يوسف وعبد العزيز محمد يقدمان برنامجا خاصا من الصور الموسيقية. السوق. الرد الرتيني عن العرب يا الله. السوق برنامج من موسيقى علي فراج. Thank you.

بنعاد وشر الكباب يا قله الاحباب يا دي العذاب يا صعب يا رشيدي وعلى يا حبيبي